الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزكانم هينا بابك تعصي بريتلا باب في التقوى، بشيك لباري تقوى، تقوى لا وقاية وهاتوا واتا خوپارێزی ژلێرە، تەقوا ژلێرە، بەس پێ وتانیکەوە وقایەک پارێزەرێک بخەیتە بینی خۆت و خەشموقینی خوا، بینی خۆت و عەزابی خوا سبحانەه و تەعالا. کاتێک ئەڵی تەقوای خوا بکە، واتە شتێک دابنێ لە بینی خۆت و خوایە بۆی لێ تووڕە نەبێ، لە بینی خۆت و تووڕەبوونی خوایە. کاتێک بە کەسەڵی تەقوای خوا بکە، واتە شتێک دابنێ لە بینی خۆت و دۆزەخە، پارێزەرێک دابنە بۆی نەتسووتێنێ، ئەو بریتێلا لە تەقوا. یان بە مەعنایەکی تر، خۆ بپارێزە لە حەرامەکان، وقایی حەرامەکان بکە، وقایی ئەوانە بکە خۆپارێزی بکە لەو شتانەکەوە زەرەرت پێ ئەگەێنن، چی لە دنیا چی لە ئاخیرەتا. بۆیە وتری الوقایەت خێیر من العیلاج، خۆپاراستن لە چارەسەرکردن باشترە لە تەقوا وەرگیراوە. الوقایە، تەقوا لە وقایەوە وەرگیراوە. تەقوا ئەگەر خۆی بە تەنها بێ، ئەوە واتاکەیەتی کە لە خۆپاراستنەوە هاتووە، لە ئیصلاح و شەرعی شەیسە دێ مەسەر ئینشاءاللە. ئەگەر هاتوو لەگەڵ بڕەها تەقوا، ئەوە تەقوا بریتیە بێ لە خۆپاراستن لە حەرامەکان، بڵ بریتی ئەبێ لە کردنی چاکەکان، کردنی ئەوانی خوا فەرمانی پێکردووە. بەڵام تەقوا بریتیە لەو شتانەی کە خوای تەعالە نەهی لێ کردووە. ئەگەر تەقوا خۆی هات بەتەنها بری لەگەڵ نەبوو، ئەوە بکاتە تەقوا هەم بیرە هەم کردنی فەرمانەکانە، هەم دوورکەوتنی لە حەرامەکان. لە شەرعا پێناسی زۆر کراوە بۆ تەقوا، چی لە سەردەمی سەحابە و لە دوای ئەو لە عولەما. هەنێک لەوانە عەبدوڵڵای کوڕی مەسعود کە بە سەحیح لێوە هاتووە دەفەرمێ، هو أن يذكر فلا ينسى. تقوى وثاني أهم شيء يادي خوا بكري خوا لبير نكري، وأن يطاع فلا يعصى، كوا غيالي بكري وسر فيتشي نكري، وأن يشكر ولا يكفر، شكرنا بجري بكري وكفرنا بجري نكري. هم برتيل التقوى. هني كتر دا فرمون لو أنا علي كرم طالب رحمة رضاي خوالي بفرميتي، فرميتي هو الخوف من الجليل، ترسان الأخوة سبحانه وتعالى، والقناعة بالقليل، قناعت بنا بكم. الخوف من الجليل والقناعة بالقليل والعمل بالتنزيل إشكردن بوي خوا داي بزاندوا، والاستعداد ليوم الرحيل خوا ما داكردن بروجي مالاواي بۆ جهێشتنی دنیا ئینسان خۆی ئامادە بکە، ڕۆژێک تێ دنیا جێ دێڵێ. هەر کەسێ قەناعەتی بوو بەکەم، ترسی بوو لە خوا، ئیشی کرد بەوەی لە قورئان و سنەت هاتووە کە وەحیە، خۆ ئامادەکاریە کرد بۆ مردن، ئەوە ئەو کەسە متەقیە. یەکێکی تر لەو تەعریفانە کە سێم تەعریفە و کۆتایی دێنم بە باسی تەعریفی تەقوا، بریتێ لە تعريفي تري هيك يقول سلف كبكري كري عبد الله المزنية أو طلقي كري حبيبة. أفرمون تقوى بريتيلا أويك إيش كي بطاعات إخوة أو أني إخوة فرماني بيا كردوا أني نهي لي كردوا ببرتشاو الرونيوة أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. نقهل لخوتو شلم كورم هرشتيك تبيا باشو بكيت طاعته بكيت هرشتيك تبيا باش نمو بكيت حرام خوتي اللي دور خيتو نا، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله لبهب بصيرتك وبرشاو روشنيوة تشي شرعي وتويتي أو بكي تشي وتويتي نا أو أنك ترجو ثواب الله وأميدي باداشتي خواهي يقول سبحانه وتعالى وأن تجتنب معاصي الله والتقوى وتاني خود للسر بيتشي كان بباريزي على نور من الله وبتشا روشني واشتك لخود حرام نكي حرام نبي اشتك لخود حرام نكي بيجي والله ما حرامكم لخم حرام جني أخوي نا على بصيرة على نور من الله وبتشا روشني والله واشتا حرام تخاف عقاب الله لا ترسي خوايا سبحانه وتعالى أو حرام أنجام نادي بويا تعرف كان أم تعرفانا كأول أخوي يقريب كورتيا كي لهرك أخوا فالماني كرلي بي هشتي أخوا فالماني كربي كي هشتي أخوانه هي لي أكر ني كي هرك أخوانه هي لي أكر لي نبيت أم بريتيلا شي بريتيلا تقوى كردني فالمانا كان دول كوتون لنا هي كان هستكي ألم تواتيوا ألم تورد خليتوا فرمي باب في التقوى بشر لباري تقوى قال الله تعالى خويت على فرميتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أي أواني إيمان دارا لقل كيقصاك كافر كان نخير لقل إيمان دارانا ددوي سبحانه وتعالى اتقوا الله تقواي خواي قوربك بمعنى أوبي ويقايبك لحلا مكان بمعنى أوبيك خوتن ببارزن لآقري إخوة لسزاي إخوة لطوري إخوة سبحانه وتعالى اتقوا الله خو بارزن باريز كار بالتقوى بكردي متقي يعني باريز كار تقوى يعني باريز كاري أفرمين تقوى إخوة بكن حق تقاتي تقوايك يعني أمل بابي أويك و حق تقاته يعني تقوايك تواو تقوايك الرير أو بري تقوى أو بري لخوا ترسى لويك لتوانا إنسانايا أو بري توانا تشانيكا أو وندل أخوة بترسى كابتر خمينك أو بثيل حق تقوى اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمين مسلمون ممر بردام لسر إسلامتي لسر تقوى لسر كردني فرمانا كان دور كوتون لحرام كان حتى وكو دمر مش فرمانيا كان لكتاب لسنة زور برشاوت عندك أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه يا بني ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك يا نفرمي وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أفرمي يعقوب إبراهيمش وشكاني خويا دانا ومشغارين بكردون وتوانا الرولة كان خواهي تعالى أم دين باقي بها البشاردون قدر نعمتي خواه بزانا نمر هتاوكو من مسلمانتي بإسلامتي نبي يعني لسال إسلامتي بجي لسال إسلامتي بمرن كواتا فرمانا ببردوامي باستقامة ويدفر اتقوا الله حق تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بردوام بن لسال إسلامتي بردوام بن مستقيم بن بوأوي كمردن لسال أودين بمرن قال الله تعالى آياتك ترديني فاتقوا الله ما استطعتم تقوى إخواي قوربكا بيوريتو أنا إخوتا آية اتقوا الله حق تقاته آياتي بيشو أما آياتي فرمي اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم آية أوي بيشو دجي أوي بيشوني أوي بيشوها الله وشينيتو ليو دفرمي حقي تقوى تقوى إخوابكا ليو دفرمي بيتو أنا تقوى إخواي قوربكا أما واي كردو لهني العلماء بفرمون بلكو الزور بي علماء جمهور علماء لن أم آياتا يعني آياتي دوم نسخي آياتي بيشوكا كآياتي يكمبو بل أمن الرسيد دواي وردبونوا إنسان بيرون بيتو كان لا يسلف صالح كواني لا أصول فقه تزانا لا ينرون كاتك مطلق يكبو بيتقيد كرابي بيان وتوشي وأمثالي طبعا نموني مطلق مقيد هنا أمثال مطلق مقيد إيش بيان وتوشي نصيق بمطلق به الرهابة دقيق تربية أو الرهايا بند بكاء كورتيكات ولا اشتياكا بو الرهايا نهي الله تو بيان وتو نسخ والله من المصطلح علماء كون كان طازة كان بيان وتو نسخ بركو بيان مطلق مقيد بيان وتو بويا علماء خلاف يعني هي أي أما آيتا ناسخ كروي بيشو ترى يا ناسخ كروينية أوي صحيح ناسخ كروينية بوي النووي أما ذهب الله بشيء تبع شاك أنت دفرمي فلو هذه الآية مبينة للمراد من الأولى أم آيتا مبستي آيتي يقرم لكاتو يعني اتقوا الله حق تقاتي ما بس بيتيا ما استطعتم ببيتوانا يخوتا تقوى يخوافك أو ان ديلة تواناتانا هولو ما ندبني يخوتا بخانا قروكم ترخوي ما كان أو حقي تقواه كوات خويت على لا يكلف الله وكو آية وعلى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خويت على دوالة هيج عبدناك لسريت وانا يخوي دوالناك بل كو أوند دوالة لك كلت وانا يخوت وطاقة يخوتها كواتا نووي قريكي بم عبارة ردي كيبداتو ولامي كيبداتو أو مذهبا أو تفسيريك هشي دالي أو تفسيريك دالي أم آيات آيات بيشوي نسخ كردوتو بويا هادو تيم آيات مبينة نق ناسخة بياني أواكا نق ناسخ بي وقال الله تعالى خوي تعالى فرميت أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تقوى إخوابكا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وفر ما اشتكانتا سكانتا بس سديد بي السديد تراو شهادة توحيد شهادة ما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هنيك شلون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قولي سديد يعني قولي صدق راس جوبن قولي كتيرين كما ان شاء الله اقربت له واظهرت له وقولوا قولا سديدا يعني قولا صوابا صيح الصواب كان صواب الشيء صواب ريتي له هرشتك خير تدابي لفرمان كردن بتشاكا نهي كردن دخلها لذكر يا اخوة لقصي ضلي بلان بلكات راب كيشي وخيره بمسي شاكا وخيره وإلى آخره هذا شيء خير به بلان بلكشي شيء غير سديدة على قصة سديد نو سديد جاري وهي لموضوع كيتي جاري وهي لشوينة كيتي جاري وهي بابتي قصة كالسديد نيا جاري وهي شوينة كي سديد نيا بابتي قصة سديد نيا وكوي كزي غلطك بي بجونو ب قصي ناشرين وقصي نشيا وشاكي كيتاو يستهل خودي قصكا كجوندانا اشتكي بابتي قصكا نشيا وغير سديدة وغير سديد لو يشوي نكي سديد نبي جاروا قصكا خوي بخوي سديد وطاو حقا بلام لا شوي نكي كاشوي نكي شياوني لايقني لو شوي نقصك يعني اللي كل مقام مقال بل صحيح لكل مقال مقال شون همو مقام قصي خويا همو قصي كشوني خويا بقصي كشوني خوي نبي كواتر كسي قصي كلا شوني خوي نبو غير سديد وقصة بويا فرمانك باوي سديد بين قولي كان من سديد بي بابتكي سديد بي شونا كشي سديد بي وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم أمش بريتيلا شي بريتيلا بركتي تقوى وقصي سديد كردن بركتكي شيا باتاشتكي شيا يصلح لكم أعمالكم كده وكانتا مباشرة يصلح لكم أعمالكم أمش بركتك يزور قوية سنكارو كردو كان يركبك وشاكبي ويغفر لكم ذنوبكم ولا تاوانا كانتا أبوريت دي سريتوا أفري والآيات في الأمر بالمعروف أو في الأمر بالتقوى كثيرة معلومة فرميو آياتانيك لباري فرما كردن بالتقوى وهاتون زور في زور زور في الهوال ومن جل بل أو يدرس كدر يجنك يشي بهون دي اكتفاكم كو اكتفاي بيكردوا وقال تعالى هل هو أخوي تعالى سبحانه فرميتي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هر كسي تقوى إخوابك دروي بودكاته مخرج عن درو يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب لشوينك والروزي دا كحسابي بونا كردوا أمش بركتك جورية هركس يود تقوى خوابك هركس يود دروي بوبك تبى تقوى خوابك هركس يود خوا رزقي بدا تقوى خوابك بش يوازق رزقي أدا حسابي هربونا كردوا ببير وبمشك هرنهاتوا ويرزقه من حيث لا يحتسب تنكز لجياني خوتنا بنيتنا بوي تقوى خوا خادر يخير لكل سبحانه بوي تقوى خوا بشوازك خارص قرزيدا وهل حسابي بونا كردو هبيري لنا كردو تو تشيرو كيو سكستا نبي سوكا شونا تنا واشكو تكوا بتقوايا لخوا دا بارينوا خايت لنا درجا اشكو تكاين بوكاتو تشيرو كيو خلقان دا نبي ستو كوا بهوي تقوايا لخوا دا روخير لنا كردو نتو خوا بهوي او تشاكي كردو مو كان مو بكي خوا بوي كردون زور لو بنا بانكتر او تشيرو كانكا باز بكريو بخيتر أفرمي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب كات رزقيش لا رزقي خود بترسع تقواي خواد بي رزقك تتبردست وهربها خواهي تعالى فرميتي إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أقر تقواي خواي قولبك سبحانه وتعالى فرقان تنبيد بخشي واتشتك تان بيدا بخشي حق وناحق باكو بيس شاكو خراب بيلا يجاك يجعل لكم فرقانا فرقان يجاك رويك تان بيدا كوات التقوى فرقانا بخشي مو يبقى قرآن وتلي فرقان شكا الشرك وتوحيد فرقك جوازي عنك شكا كفر وإيمان حق وناحق رونكات وبيانك تفريقات بينين جيانكات أما كفر وإيمان وإسلام أو كفرة أو حق أو باطلة وهكذا كواتي يجعل لكم فرقانا فرقان يكتن بيد بخشي كواتي برزكا أما يتهان ما ندرك تقوى إخوابك كالأخواب ترسي أقر تقوى إخوابك إخوا فرقان من بيد بخشي كم من حزناك لم رجق عليك خلق ليك ليك نازين بقصي كيبك شوني قصي كيبك هم قصي هريك قصي ذكا بخوي هل كسبوا بلا يخوي رأيك يا شيء اتقوا الله تقوى إخوابك من يتق الله إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان تقوى إخوابك إن خوي قلواتا لئك كبزن كمن حق وكام حق كي راسك وكي دروك سودي زوري جدا يا مايتا أما سوي كيل سودة كان يتبت فرقانت بي بخشي سودي كتري أو تاني في راسك أما يتشم ليك جاري زين دروك أرك بي زين دروك سبحان الله يعني أسواري درول الديار الأقصى كان كتقواي كردو أخوة في راسيك بيدا درول راسي بيلي الجاكاتو يجعل لكم فرقانا هربا يكسبوا هاي قد كابرنا يلو درول للعب كان يلو النار راسي أزان رك بي أزاني وشكي بي أخا في راستك تقوايك هي أزاني كي دروك وكي راسك غالبا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا هربها كراماتي بيبتا كان هاتو تظمني مو فارقيك بيدا فرقانك بيدا فارقيك بيدا تشتكى جاكا لي بيني حق وباطل بي حق وباطل بيليك جاكاتو هربها فهمو تيقيشتن هيا لآيتك لحديثك السفا إيدي تيالي هيا الدفا إيدي لذلك هم يروا تظمني شوى يجعل لكم فرقانا فرقانا بيبخشي أما سوديك ويكفر عنكم سيئاتكم وهلو هذا التاوان كان تندبوليت يكفر تكفيري أكان يعني دايا بوشيت أي سريتوا نايهوليت ويغفر لكم وهلو ها واتا لأكاك استغفار كانوا توبب كانوا بدرون بلا إخوة كواتا تقوى إخوة واد لأكا استغفار كي داوي اللي يبردون لأخوائي قوربك إخوائي تعالج ليه تبولي أوج لبرو مكانتي والله ذو الفضل العظيم وخوا سبحانه وتعالى فضل الزور فلاوان كفضل الزور فلاوان ما ترسى تقوى إخوابك سبحانه وتعالى فلو الآيات في الباب كثيرة معلومة الآيات لم باروا زور زورا بشينا خزمة حديثة كان وأما الأحاديث وحديثة كان لم باروا أفرمي فالأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس ببيغمري خوي الود عليه الصلاة والسلام كبرز تريني خلقه من أكرم الناس قال أتقاهم خوي تعالى فرمي شيء القرآن براس غربي وآيات إن أكرمكم عند الله أتقاكم تما شاكت شون تفسيري قرآنك حديث كاني في عمر عليه الصلاة والسلام حديث كانش أنا مشي وازل هني كلام جورا أو القرآن وتوتيتي براسي أخاتو جختي لسلكاتو دوباري كاتو بعبارات تلب أصل بيتر جوري كتريان زيادة لويك القرآن هاتوا وكو نوش رونيا كاتو نوشي وكو زكاة رونيا كاتو زكاة وإلى آخره لا جورا كانت جوري تريشي نسخ القرآن كاتو حكم القرآن هاتوا لحديثة يعني إذا جوري والدوم جاري واي حكمك القرآن شهرني وكوشي وكو مثلي حرام بوني أفريتي كو بوري بيكو كو كيتو بيه يعني القرآن نية حكم كتازي لحديث هاتوا جوري سيبت مانو تاني حديث آيات نسخ هاتوا عموما ليلة ما شاء كان همان نصي آية كيف أصول بي كثير أفرمي من أكرم الناس قال أتقاهم كبر السريني خلقا وتتقوى تريني أنبر السريني أنا كواتب رزقان إسلام تما شيء رن نتوى عشيرة بنمالا بش شار ولات تما شيء أم اعتبارات لناك إن أكرمكم هموتا عند الله لا إخوة لا يخلق لو تجي أمك لوك برا السربية ويحما يزور تربية خلق زيادة برا السربية للا يعني أو كوسو بوستو كرسي وبلو باي ببرا السربية للا يخلق أما عند الله أتقاه برا السرين يخلق تقوى دار تلين يعني ويزيادة الأخوة بترسي سبحانه وتعالى وتقوى إخوابك فقالوا ليس عن هذا نسألك وتعني في أخوة إخوة ما بس من أول نية بسيارة كان من أول ما بس نبو قال فيوسف نبي الله دي ما دم بسنان أونيك أكرمكم عند الله أتقاكم برسلين تقوى دارتلين دي كواتم بسنان يوسف والله مي برسالة كتان يوسفي كوري بيغمبري كوري بيغمبري كوري بيغمبري كوري خليل الله يوسفي كوري يعقوبي كوري إسحاقي كوري إبراهيم خليل الله يوسفي كري إسحاقي كري يعقوب كري إسحاقي كري إبراهيم عليه الصلاة والسلام كواتا الكريم كريمي كري كريمي كري كريمي كري كريم وكل حديث فيهم رواياته عليه الصلاة والسلام كواتا هو أكرمهم نبي يوسف أكرم تليني خلقه وتعالى رسول الله بسمان أوشنية قالوا ليس عن هذا نسألك ما بس مالوني يا رسول الله قال فعن معادن العرب تسألوني بستيار مليا كان لباري معادن عرب ومعادن يعني نسب عرب بشتي عرب أو إيكا فخر شانازي بيكا لنيوان يكتلا تما شيء بيكا مريقا كان عليه الصلاة والسلام ببيئ وانهي وانهي جدياري كان أزاني أم بستيار همو أم احتبالاتنا غيري يكم والله ميدا وتيان أومان بسني خوي والله ميدو ميدا سيم وتخوي فرمي صلى الله عليه وسلم خالص بير فراواني إنسان شايف إنسان بسيارك اللي هي يق احتمال هذا مشك يق احتمال زيادة الله هذا مشك كشيء أم بسيارة كبيع مري خالص صلى الله عليه وسلم ليه ذكره س احتمالها يا ويا دل أوتان بس أوتان بس أوتان بس سيم جاد فرمي بسيارة كان لبالي نسبه بشتي عربة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام يعني قال لك أنا بسيارة وكان آية كسي لجاهليته خاون بشتو بايو بنمالينا وداربو بي بشتكاني نسبي رب رتشاركي بابيجين ناو دارو معروفو نجيب زعدي خمان الله باشا آية أو كساء لإسلام شهر وآية فرمي خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا بل برستريني أو خلقانا لجاهليته لإسلام شهمان بشيو بريسن أقر فقهانها بيلدين تيبقى لدين يعني فيري إسلام وشريعة إسلام ببن بكرتي كي كسي خاون شرف ونسب وبلو بايبه رغو رجلك دار بين نجيب زاده بين الجاهليه لبيش مسلمان بونيا همان ريزو بلو بايه وشرف من دي بود منيتو اگر بيت مسلمان بمرجه بين الدين تيبقاو حالي ببي فقه تيغشتي الذين هبه او براسي هردو خيرك يبدوتو هم بشتي هم علم زانستي امش بيغمان كمال فائدي زوري تيدايا اوش لوانا اگر بشتو رب رجالك تقوى بيتا باو او فضل لسر فضل شاكيا لسر شاكا اگر تهي شاكيا وكو تقوانية ما بس محل شاهيد شي بولي لبرا كانم من أكرم الناس كبر استريني خلق فرمي أتقاه تقوى دار تريني خلق برستريني خلق هل وها لو سودانا إنسان أقر بوابيري بريز بن وشاك بن بيكو ما نبيت شرفك شبو إنسان وكو جون أقر خراب بن إنسان شويني أوان كبه أبيت فضيرش لنا وشاوي إنسان هل وها فضلتي نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام خان فضله تماشاكي أفرمي برستريني خلقه كريمي كوري كريمي كوري كريمي كوري كريمي بيغمري كوري بيغمري كوري بيغمري كوري خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام هلوها فضل علم أفرمي إذا فقه فقه شيء يأتيك أشتنا فهمه فهمه أفرمي شيء بيغمري عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني فهم فهمي بيا بخشى كسي أخوا خير مو يبيه لدين تيجينا فقه بيا دعين تيجيشني بيا دع لدينا متفقون عليه فلم حديثا متفقون عليه أفرمي وفقه بضم القاف على المشهور وحكي كسرها أي علم أحكام الشرع نووي أفرمي فقه ما بس في يدون حكم الشرع كان حديثي دوم كحديثي حفتاويك يوم كتابي وحديثي جمال الدوي أم بابي أفرل لأبي سعيد خدري ورضي الله عنه لأبي غمري خواه وصلاة والسلام يخواه لسربي فرميتي إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون الدنيا شرينة سوزة كانت الدنيا قجالك يا الدنيا قجالك نية بلقوا حلوة خضرة دنيا خوشة دنيا صوصائية وإن الله مستخلفكم فيها خوا سبحانه وتعالى إيوا أكاتا خليفي يكتر وقال جلن بابتن متوى وخلق يكبداخ وقنت يقشتن قنت يقشتن وأزالا خليفة يعني إنسان بيت خليفي خوا كام قصها الرئيكي ناي إنسان شون بيت خليفي خوا شون خوا خليفة بخوي داني بويا خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا هني كان ابن جنشنوي هني كتريان بويا دفرمي خوي تعالى إيوا أكاتا خليفتي دا يعني هني كتان أكاتا جنشن هني كتر دان جيلي كتان من جيلي ترتي خلقي كمري خلقي كتر دا يكي باشايا نامني كتر دا يتشويني بوسيك بدسي كسيكا كسيكا كسيكا ويا أو در رأيك كتر دا يتشويني وهكذا فينظروا كيف تعملون تماشاك بزاني تشيدا كان إيوا وهل سكوت ما ملط عن شونه فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ختان للدنيا بارزا ختان لآفرتش ببارزا فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء يا كم فتنة بني إسرائيل شيبوا لآفرتانا مش برقلز بريك إنسان شاول أمتاني بيشو تربكا بچيت ياشو نيكا ويبدردي أوانا شي أو نكي أوان كردين تابدردي أوانا شي هروها سودي ويتي دايك إنسان لدنيا زاهد بي دنيا نويس بي أو صوزي وشيرينيا كاتيا جيت يلي بو مالكي هتا هتاي بو يبا أم مالكاتي ندخلت يلي ولا الرقالات ندا هروها آقا دار كردنوا لوي مقيتي في ثنية آفرت بي برزان برسالك عليك فاتقوا الدنيا واتقوا النساء ختان للدنيا ببارز افرد شمل دكاينيك افرد افرد دغيتو اگر کس یک بلی خودتان در دنیا بپارزن او ناگهانی خودتان در آخرتش بپارزن بیگم ای بو جای کات ولی بر گرنگی هادلن او بولای اوش بلای کا او بلای کا اوش بلای کا این دنیا بلای کا عفتنی آخرت بلای کا امش یعنی به همان شی و به آخرتانش بخویتی فتنی پیوان بن و امش هیچ اویتی دنیا تانه بلا آخرت دنیا طعنه بنا آخرت بی خودتان مقیتی فتنی آخرت بن بوي أواني كنا خوشن كإنسان شل لو حديثه ورد بيته والله تتاني لنا من العفرة بهيش يوزن الشعوز من لهيج الرؤي كل الركان بل كأواني تدا يا كإنسان مقيتي في اثنين عفرة بتو شيء في اثنين عفرة نبي بوي فرمي شيء فرمي فاتقوا الدنيا واتقوا النساء كواتب مقيتي في اثنين عفرة بين كلها مو الدنيا في اثنين عفرة جاء كاتو بو أفرمت شون كي يكم فتني بني إسرائيل لا أفرتانه أفرمي دستين رزق خود جوان كردنا دايك عايشة رضاي خوي لبي أفرتاني سردمي خوي مني دواي بيغمري خوي سبحانه وتعالى ودي والله بيغمري خوي بيبينين آواتين بومزقوت ونيش نيش كردن لي منع كردن نيش من بومزقوت هوا خوتان أرازين إنه جاء أمره أفرتاني أمره ببيني شي دالي آفرتانی امر رو ببینی چی دلایل که چون خواهند درآسیان. هر بی برزه کنم به باوران و دشمنانی اسلام زنی ویانه که فتنه آفرت فتنه کی جوریه و اتوانی خلقی پیتیک بدی شهر سنتی پی برو خیانی بی حربی کن ل آفرت ول دجی مسلمانان دست بیکر دو. آفرتیان بی رزک کردو، بی شکویان کردو، بی احترامیان کردو، قدر و احترامیان با آفرت نیش دو. آفرتیان لشونی خوی در کردو، لشونی خوا داینا و داین ننا، لشونی خوا نوسوین داینا و تنن دوی پیاتو سیر سیر اعلانات سیره یا تماشاکی آفرت گاشانی وستا و اعلانات شخارته، اعلانات تصابونه، اعلانات تاییتا، اعلانات آفرت اگلین انو اکن اعلانات بو آفرتی قدر رجی رسم پیارتن بینی و قیشتی بو اعلانات بی پیار وستا بی نا دایما آفرتی وستا دائما أفرد ذكرت أعلن دائما أفرد سوكا كان والله من رجع كونغريكي من أعلان بيني ليك يقلب ولا تعنى من أعلان كان شيء نوت بس هاو خم بيني كونغري من أعلان من أعلان يقول عطيك أيه بس قبولناك إن لمولا إما بكار بين قلب ولا تعني يبقى قبولناك إن بكار ما بين مكو إعلانات أيه تفير بنا أشن من أعلان كان رسمي خان قي إعلانات كان إما لو جو لترين بكرين إعلانات لقي اشتكان يعني براسية بي أفرتانيش دوايك لوشي وزاني لوشي وزاني البيت أم بكار هنا أم سوكر دني أفرت بلان بلي شي يعني بوشي أفرت دوا سوكو بإحترام بكريت لكاتيكا أظن كسيك بباوري بمسلماني كي وتبو باشا بو أفرتي إيوا أبي بس بياوكي خوي بيبيني وبس بياوكي خوي يعني دسي بيو بداو بس بياو كي خوي ماچو موچي دغل كاو بس بياو كي خوي يعني بو بي تايبل بي بياو كي خوي باو كو افرتا كان يم او ها بو خوي سري روتو ملي روتو او شتانيكا لو لا تاني يمها وتوي ايوا شاجنا كتان كبريطانيا شاجني ملكيه باشايزه اگر شي حكم كان برلمانيا هوتي ايوا هموكسي اطواني دس لغل شاجني بريطانيا بداوتي من اخير تو دي افرد دائما شاجنا تنها عائلة كي خوي تو چون ايوا بس عائلة شاجن بواني دس لغل شاجن بدن جا كي بردود برزي او باشايانا او هاي ايوا هموكسي بواني دس لغل يعني دسان لغل شرفة أقول شيء لا يخلك نفس ضعيفة كشر واعي أو لأن يدس الله دار من دسي ولا أبدا شرف يزني جب الله دس من غرف الله كسر ده بس دسي ولا أدم طاهرة وانده وتبي باش آية دس ذا لغل شاجنا بهم مكسي وتبي نخير بوكسي خل هني خلكي تايبة وتبي دي آفرتان إلى مش أو هاي كات آفرت إيه مش شاجنا والله يزور جوانه يعني آفرتان إيه مش شاجن هي تما شابك أشتك أو ها بيخ عرضك هركز بيه من اللي قال دوسيك يا خوما لا ولاتي أمريكا آخر هنيت قسم لي ذكرت بس أول ولاتي بو كردم ودي قسم بخاشة كان الريم كردوا لا عطلبوا أي بيجا أوان لعطلة أوي أعجلك أيكا لعطلة كان أيكا يتر شيء كردوا حفتك أي شيء نكردوا يطلع عطلة كيتر طبعا نعلم هم أوروبيا كان بوشي وزن بلام زوريك كان بوشي وزن وبازار كان وشقا مكان شهيدي أو وزعي وخلق كل شيء أجين وخويا شهيدي وبارد وخن كروادة عيد والله آفرتي وابني لسن أو جادا سرخوشة آقاي لخوينية كا دا سوابو أو بياوكا أو بياوكا بيواتو بمال عيد خوا أزاني لولاتي خومان بي يعني آلتوني كي زور أدن بماري بس هر كورك براتي دوي بس شوي بيبك أو هنا جواني وجمالي بيوية كاتي لي ربي نرخ لنا أو كولانا رأيك أو تشاورك كاسي بي دسي بقلو بيواتو بمال بينوا بمأوا سو كردني أفرد بين رخ كردني أفرد در كردني روشوني كخوا داينا وكأفرد وقرن في بيوتي كنا مزاحم كردني بيهوان وشان شان لدن لبيهوان تا أفرد يعني كانت تا أو أستي كوا أفرد لنرخي خوي كميان كردوتو ببهايا كردوا ألين جاري بباور كثير غل مسلماني كا هاوسي يقتلن ما هو يك هاوسي يكن رجع قصيلة غلاك علي من تنابينم يعني بروي تسركار وجورش تهنو لو راتاني بباوراني شن يعني مسلماني علي مين لما الله من الله كان بخيوك كلب لا كان شوي ما لك باك كم شيش لينا پیاوکش مبب رعا ایش بکاو پاره درکاو خزبت بنی بمنو علاکانی پیاوکا یعنی تو ایش ناگه یوتی ناولا ایش ناگه ما مال خوما پیاوکم ایش ناگه و پاره درکاو و پاره و اجیم حتی مال بز آش رکی تو من علاکان وخیو کتو من علاکان گورا اکی تو هر بوتی هر اولا یعنی تو ایش ناگه پیاوکت ایش ناگه یوتی ناولا ایش ناگه تو ده بخواه تو شاجنی یعنی گرم لگل پیاوکشان بشانی و ایش بین اگر معاشك توزي لو كم تلوي والله والله كاتسرت بويا بان شكردني هاو تا كردني جنو بياو نيرو مي كروكتش براسي تبعاتي تري بدواوي يعني حتى افرتكم اللي حالتي داروني بسالاتي لما يك بين شش بين روش شش روش حالتي داروني كا زانا كان خويا ندرين بزيشي كان خويا ندرين لو حوشش حوض روش حالتي داروني مستقرني بويا در كردني لم حالة الزانستيش كارك بكي كدجي أم حالة بك الزانست سلمان دويتي دجي عقل وحكمة وجيري شبراسي بويا نابي بياو شان لشاني جن شان لشاني بياو دا مزاحمي بياو بكا لشوني بياو أفرد لشوني خوي بياو لشوني خوي شوني كشوني أفرد بارا شوني بقي تشيك برام لو شوني كشوني أفرد بياو جلو شوني بكا شوني آه لم دنیا خوای گروای درست کرد. هر کس لشونی خویتی. هر کس عالم برد لجی خوی سنجینه. پیاو لجی خوی سنجینه. جن لجی خوی سنجینه. پیاو با ایشی خوی هستی. جن با ایشی خوی هستی. نه پیاو ایشی جن کالیده. نه جنش ایشی پیاو کالیده. و نر وقت سریش. و سرکوتوج نابه. و قیرانو مشکلی لعبت او. بوی فرمی و تقو النساء. بوی و توم دجمنان. ایشان زود سر آفرت کرد. هر بوی آوانی کوا هي لولاتي خوشمان هن بالي لولاتي خوشمان هن اوانيك و نالا وغسلي دماغيان كلاوا ملكو علم لممكي اولوبا بشيري اوان بوش بون ملكو علم يعني بفكري اوان مشكان اولو دبوا باشا بانشيه نشتكن لباري ازادي افرت و هيج كزي نكولي ناقل ازادي افرت و اسلام بيشهر دينك كأمان لدائك وبابا بيري أمانج لدائك نبو إسلام دجي استبداد وظلم كردن واستبكردن لأفرد بو بوی کاتیک آلین آزادی آفرد مثلا معنا گنکی تو خراب کیتی اگر نه به معنای که ریپ و چاد بله اوی کل ناوکو ملگای و هنگ لوا خلاقی ناوکو ملگای رزوم ل آفرد اسلام پیش از دینیک که آوانو حد دبشتو پانزبشتی ولی دایی نبود پیام بری خو حدیثی افسر و بران او تو لکیو من رسول خوی به آفرد زن بچه آگری لکیو من متی آفرد بویه طلاق آفرد بویه به بپرسی خوی بشود را طلاق ل پیام کی برگری و ديان حديث لو بارك كاتكم باس ما في افردني قلنا دي خمر لخصم الدال بلكو كومل لو انا كمتاثرا بافكار الرشاوى تين كومل شد بلاو كان الولات المسلمان بيبي وريان بي ومقيد بي اجر سنتو هاي بلاد بلو هالدير بن امكم المسلمان بلو خراب تربا خويت على رحم لكم القايم المسلمان سجنكم القايم المسلمان وكم القاكي يا مشكا وهدايه من بدا وإصلاح حال منك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك